ماذا حرم علينا؟ حرم علينا ثمانية. حرمت عليكم أيها المسلمون الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوضة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب. كم حرم علينا؟ هل حرم تعالى علينا هذا عقوبة لنا أو رحمة بنا؟ والله لا رحمة بنا، لأن الميت جراثيمها ميكروباتها ماتت معها، ما سالت مع دم التذكية، لا يصح أكلها لما فيها من الأمراض والعلل. كذا ولا؟ الدم مهما طبخ الدم فيه جراثيم، لما يذبح الشاء ويجعل الدم في إناء في قصعة في كذا، هذا الدم الجراثيم كلها فيه، وهو قذر ولا طعم له، النظر إليه فقط ما يقوى عليه العبد الصالح، فكيف يأكل الدم لما فيه من المرض؟ لحم الخنزير، أعوذ بالله، لحم الخنزير فيه لطيفة عندنا نسيتموها، لحم الخنزير يورث الديات، الذي يأكل لحم الخنزير ويعتاده يصبح ديوتا، وعلى باب الجنة مكتوب الديوث لا يدخل الجنة. من هو الديوث هذا؟ الذي يرضى الخبث في أهله، الذي يرضى الخبث في أهله، يرضى بأن تزني مرته بنت أمك فما يبالي، هذا الديوث. الذين يأكلون لحم الخنزير تتأصل فيهم هذه الخليقة أو الطبيعة، ويصبح يقدم امرأته ولا حرج. اذهب الى المراقص قل اعطيني فتاتك ترقص معايا، والله العظيم تفضل مدام ارقصي مع فلان في المراقص، والناس يتفرجون، دياثة هذه ولا لا؟ قالت العلماء لان الخنزير ديوث الف مرة، ما يغار على أنثاه أبدا، أما الجمل والله لغيرته عجب يأكل كذا، والله حتى الكلاب تغار، حتى القطاط، كل الحيوانات تغار على أناثيها إلا هذا العياذ بالله الخنزير ما يغار أبدا. تسمعون سب العوام، اسكت يا ديوث. في أيام العنترية لو واحد يقول له يا ديوث يذبحه يقتله، ما يرضى بهذه السبة. إذن حرم الله لحم الخنزير أولا في علل أمراض، وثانيا يورث هذا الخلق الهابط عن خلق الحيوانات. إذن فتحريمه تحريم الله له لنا رحمة بنا ولا عقوبة؟ لا لا لا لا لا. وما أهل لغير الله به، كل ما ذبح لغير ربنا حرام أن نأكله. الإهلال بالحج رفع الصوت ولا لا؟ لبيك اللهم لبيك حجا. الإهلال الهلال هلال المحرم يرفعون أصواتهم ولله. فالذي يقول هذه لسيد عبد القادر، هذه لروح مولاي إدريس، هذه لمولانا أو سيدنا فلان، ثبات هذه الشاهد لا يحل لمؤمن ولا مؤمن أن يأكل لحمها. لما؟ لأنها تقرب بها إلى غير الله،